الحديث الحسن. قال صاحب المنظومة البيقونية: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. الحديث الحسن: أولا، الحسن في مرتبة واقعة بين الصحيح والضعيف، وما كان هذا شأنه يصعب ويعصر تمييزه، لأن الإنسان أحيانا يتراءى له أن هذا الطريق إلى الصحيح أقرب، وأحيانا يتراءى له أنه إلى الضعيف أقرب فيلحقه به، والأول يلحقه بالصحيح، فهذه المنزلة المتوسطة بين الطرفين يصعب تمييزها وتحقيقها والاتفاق عليها، ولذا صعب تعريف الحديث الحسن، حتى صرح الحافظ الذهبي وغيره أنه لا مطمع في تمييزه. وفي هذا دعوة لشحذ الهمم والاجتهاد في جمع الطرق التي علّه يلتحق بها إلى الصحيح ولو لغيره. هنا يقول: والحسن المعروف طرقا وغدت. الطرق جمع طريق، وهو يذكر ويؤنث، تقول من طريق آخر كما تقول من طريق أخرى. وطرقا سكن للحاجة لضرورة الوزن. طرقا وغدت يعني صار رجاله لا كرجال الصحيح اشتهرت. تعريف الحسن اختلف فيه من قبل أهل العلم على أقوال كثيرة. وتعريف البيقوني للحديث الحسن أخذه عن الخطابي. والحديث الحسن من أنواع علوم الحديث الذي كثر الخلاف فيه بين أهل العلم، فاختلفوا في تعريفه، فللخطابي تعريف، وللترمذي تعريف، ولابن الجوزي تعريف، ولابن الصلاح ومن جاء بعده تعريف. تعريف الخطابي هو قال: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وانتقد العلماء هذا التعريف لأنه لا يميز فيه بين الصحيح والحسن والضعيف. وقوله مخرج الحديث هو الراوي الذي تدور عليه أسانيد أهل البلد. مثاله: كان في البصرة مثلا قتادة ابن دعامة السدوسي، وفي الكوفة أبو إسحاق السبيعي، وفي الشام الأوزعي، وفي مصر الليث بن سعد، وفي مكة ابن جريج، وفي المدينة الزهري، وفي اليمن معمر بن راشد، وهكذا. فيقال: هذا مخرج أسانيد أهل البلد الفلاني. ومعرفة مخرج الحديث لا يدل على ثبوت الحديث وصحته، بل قد يكون الحديث صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. ثم إن قوله واشتهرت رجاله لم يذكر بماذا اشتهروا. فابن لهيعة مشهور، ولكنه مشهور بالضعف، فلا يكون حديثه حسنا. وقوله عليه مدار أكثر الحديث هذا من البيان لقوله ما عرف مخرجه، فقتادة عليه مدار أكثر حديث أهل البصرة، وهكذا. وتعريف ابن الصلاح للحديث الحسن هو تعريف الحديث الصحيح، إلا أنه يخف ضبط راويه وباقي الشروط لا بد من وجودها. والحافظ ابن حجر في نزهة النظر عرفه بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وبعضهم يشترط في خفة الضبط شرطا، فيقول: الذي خف ضبطه خفة لا تلحقه بمن يعد تفرده تفردا منكرا. قول البيقوني غدت أي اشتهرت، بمعنى قوله وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، أي اشتهرت رجاله لا كشهرة رجال الصحيح. الحسن المعروف طرقا عرفت طرقه، هل عرفوا بضعف أو عرفوا بتوثيق؟ إن عرفوا بضعف صار ضعيفا، وإن عرفوا بتوثيق صار صحيحا، فهو متردد متأرجح بين هذين، إلا أن قوله لا كالصحيح اشتهرت يخرج الصحيح، لكن كونهم معروفون بالقبول لكنهم دون رجال الصحيح يخرج أيضا الضعيف. وهذا يبين لنا مدى التأرجح بين الصحيح والضعيف في هذا النوع، ولذا صعب تمييزه عند أهل العلم. إذن فهو الحديث الذي جاء من عدة طرق واشتهر رجاله بالضبط والأمانة، ولكن دون رجال الحديث الصحيح، فهو أقل منه رتبة وقوة، فيكون تعريفه هو تعريف الصحيح بقيد إن خف ضبط رواته، وهو قسمان: الحديث الحسن لذاته وهو من أقسام الحديث الصحيح، وأما الحسن لغيره فهو الحديث الضعيف إذا جاء من عدة طرق وليس في هذه الطرق أحد متهم بالكذب أو الفسق، وله مراتب، أعلاها ما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد زعم بعضهم أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ضعيف، بحجة أنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فجده الأدنى محمد وهو تابعي، فيكون الحديث مرسلا لأن المراد بجده هو محمد، وإن أراد جده عبد الله فشعيب لم يلقه فيكون منقطعا. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: هذا لا شيء، لأن شعيبا ثبت سماعه من عبد الله وهو الذي رباه، حتى قيل أن محمدا مات في حياة أبيه عبد الله فكفل شعيبا جده عبد الله، فإذا قال عن أبيه ثم قال عن جده فإنما يريد بالضمير في جده أنه عائد إلى شعيب. وقد خرج البخاري لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، وهو أول حديث في من كتاب اللباس. قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب: ذهب أكثر المحدثين إلى صحة الاحتجاج وهو الصحيح المختار. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفروسية: ولقد أحسن الترمذي كل الإحسان إذ صحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأدناها، يعني أدنى الرتب في الحديث الحسن، أدناها ما اختلف في تحسينه وتضعيفه، كرواية الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاطة ونحوهم. من أمثلته حديث: لولا أن أشق على أمتي في طريقه محمد ابن عمرو بن علقمة، حفظه أقل من أن يصل إلى درجة رواة الصحيح، فحكموا عليه بالحسن. لم يقصر عن رتبة الحسن إلى الضعيف، لأن الرجل معروف روى أحاديث كثيرة وتوبع عليها، يعني ما شذ، لكنه ليس من الحفاظ الضابطين المتقنين، فقصرت درجة حديثه من الصحة إلى الحسن، ووجد لحديثه ما يشهد له فارتقى إلى الصحيح لغيره. ولذا قال الحافظ العراقي: والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له، طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق. والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه، أي الذي راويه مشتهر بالصدق والعدالة، إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته، أي حكمت بصحته كمتن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذ تابعوا محمد بن عمرو، وهو ممن ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته عليه، أي على حديثه بروايته من وجه آخر، فارتقى الصحيح يجري، أي فالتحق إسناده بدرجة الصحيح لزوال ما كان يخشى من جهة سوء حفظه. فأصل الحديث حسن لأن راويه محمد بن عمرو بن علقمة، هذا أقل من رتبة رواة الصحيح في حفظه شيء، لكنه لم يثبت فيه ما يرد حديثه من أجله، ما يرد حديثه من أجله، فقبل من هذه الحيثية. أتى له من يتابعه ويشهد لحديثه فارتقى إلى درجة الصحيح لغيره، فعندنا صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته. الصحيح لذاته هو الذي عرف فيما تقدم ما يرويه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا صحيح لذاته. الحسن لذاته ما عرف هنا، وهو ما يرويه عدل خفيف الضبط، يعني ضبطه أقل من ضبط راوي الصحيح بسند متصل غير معلل ولا شاذ، هذا الحديث الحسن لذاته. إذا وجد للحسن لذاته طريق أخرى من غير طريق راوي، هذا ارتقى إلى المرتبة المتوسطة وهي الصحيح لغيره. فالصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. حكمه في الاحتجاج والعمل به حكم الصحيح سواء بسواء، حكمه حكم الصحيح سواء بسواء، ولا يجوز معارضة الحديث إذا صح برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا كان، ولا يجوز التوقف عن العمل به بحجة أنه لم يعمل به فلان وفلان. قال ابن القيم رحمه الله: لا يعرف إمام من أئمة المسلمين البتة. قال: لا يعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف من عمل به. خمسة أقسام. فالأقسام خمسة: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ضعيف. فعندنا الصحيح لذاته متميز، والصحيح لغيره، والحسن لذاته إذا تعددت طرقه، والحسن لغيره نعرفه بعد معرفة الضعيف، لأنه هو الضعيف القابل للانجبار إذا تعددت طرقه، فهو الضعيف إذا تعددت طرقه. والضعيف يأتي تعريفه في كلام المؤلف إن شاء الله، وهو قوله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر. والحمد لله رب العالمين.